لان انت ما تقلبش قدامي وتخربوا مالك. لا لو قاعدين مثلا هنا في الشارع في العاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تحمل من أنثى ولا تضع Thank you. Oh!

إن تدعوهم لا العذاب لوط. راح نظرك يا رب عليك يا النبي قيمه الحمد. One man.

اعظمك يا رب. انا اعظمك يا رب. الله اكبر يا Oh, my God. عليه نبي اذكر الناس صدق الله.